على المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ وأنا أعلم أنني ما زدت عن كوني داعية إلى وحدانية من لا أرحل ولا لا، ولا أنسى ولا أنسى يوم قال لي أحد المسؤولين اصعد المنبر واقرأ قل هو الله أحد ثم انزل وصلي بالنبي. سيادته يريد أن يصلي درسا في التوجيه وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة، ولكن له وجه تمجس الموجه. فقلت له واكد له انني لو فعلت ذلك، لو قرات سوره تقول والله احد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون الي استدعاء. قال فيما نسالك فيما قلت والله احد؟ قلت له نعم. ستسالونني وتقولون لي انت تريد بشرفا طائفيا، أنت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من أعلى والحمل يشرب من أسفل، فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العلال. فقال له ألست أنت الذي كتلتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل أنا ابن ستة أشهر لم أولد إلا منذ ستة أشهر. فقال له الذئب إذا ما بقى هو الذي تسمني؟ قال له لقد ولدت يتيما. قال له إذا عمه؟ قال له ليس لي عم. قال له إذا البسط؟ وانقض عليه فأكله. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. الإسلام حصنا من أمواد عليها مصدات، وسدا كنت عن فتن انتهى وعلينا في السنين الماضيات. طلب وجد ونصح للرعية والرعاة، أراك شغلت في أمر عظيم وقد شغل الورى بالملهيات. وأما على الطريق العسكري فخلافا لما يشاع عن هارون الرشيد، مع أنه كان عند علماء عصره الصالحين بيعتبروه من ملوك الجود، مثل سفيان الثوري رفض أن يكون في حاشية أبو جعفر حكيت لكم قصة، ورفض الهادي والمهدي ولهم مسجلات مع كل الناس، فهمت؟ حتى بلغ الهادي قبض عليه وجابه، لا يدور عليه وجابه، فقالوا الناس يحكم عليه، فلما وضعوه من إيديه قال له ايش تريد مني؟ قال له وليتك القضاء، وأعطاه كتاب توليد القضاء. قال له خير انظر. اخذوا فتبعوا الناس فقال لهم الهادي، قال لهم اشهر، قالوا له رمى في دجله. فهو طلع من الباب رمى في دجله ورجع فرد راح الصحراء مره اخرى. حتى هذا عامل في مرحله الهادي. ففي مرحله المهدي نفس الشيء. في مرحله هارون الرشيد كان هارون الرشيد درس فتره معه، كان صديقه لسفيان عند نفس المؤذن نفس الشيء، فارسل له رساله رائعه جدا من قصه موجوده في كتاب اللي وثقكم عليه الاسلام بين الحكام والعلماء في عبد العزيز بن الهادي. فذكر هذه القصة من جملة القصص، أنه أرسل له كتاب يقول له إني آل الملك إلي وعملت حفلة كبيرة رسالة، فوظفها كده وصف بديع جدا. قال لك أنه حمل الرسالة وبعدها مع رئيس الحرس الملكي رجل يخاف منه الناس خوف أحمر، بعث الرسالة ودور عليه في الصحراء، فلما وجده جاء ودخل المسجد، فلما رآه كان يصلي يصلي مع الناس، فلما سلم رآه فقال نعوذ بك اللهم من شر طارق إلا طارق نبرك بخير يا رحمن. لما شاف الساعة الخليفة فرمى له الرسالة قال فتباعد منها كما يتباعد الإنسان من العقرب. بعد وقال لهم شوفوا إيش كتب هذا، فأخذوه وقرأوه فمسكها بطرف ثوبه ما مسكتها شبابا، فقرأ فيها وإذ هارون الرشيد يقول له إنه أنا وليت الملك ودعيت الناس الصلحاء والعلماء وآسفني إني أنا ما وجدتك بيناتهم وأكرمت كل واحد كذا وأعطيت هذا هيك وهذا هيك، وكان لو أنت موجود كنت أكرمتك وليش ما، يعني رسالة غدر بس تعرف.

وأنهاكم عن المنكر. أين الأوسون أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية؟ أين الأوسود أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية؟ لقد خذلتمونا في أحلك الظروف، وأسلمتمونا إلى عدونا، وخليتم بيننا وبينه، وغفلتم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود، حيث قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. أما أنك لا تسمعين ندائيا وغضبت طرفك حائرا لباكيا. إلى من تركتم الأمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب ويذبحون خيرة أبنائها المجاهدين ويستولون على خيراتها؟ أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته؟ أين التضحيات يا علماء الأمة؟ أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ لقد حل بالأمة ما حل من ويلات ونكبات وتعطيل لشريعة رب الأرض والسماوات يوم تخاذل علماء الأمة عن التضحية في سبيل هذا الدين، يوم أن ضعفت جدوة الجهاد في صدورهم فتخلفوا عن الركب، يوم غاب عن أذهانهم أن الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بدماء العلماء، وأن التضحية بدمائهم هو نتاج طبيعي للإرث النبوي الذي ورثوه في صدورهم. يا ليت شعري يا ليت شعري هل نسر لديننا ونسوق علجا كان في أوطانيا. ونسمع أصوات المنافقين تمدح وتهلل وتسبح وتقدس، وفي الوقت نفسه تذكر مساوئ عبد الناصر. ليس للذين سجدوا أيام عبد الناصر وركعوا أيام عبد الناصر وسبحوا بحمده وقدسوا له، ليس لهم أن يقولوا عنه اليوم شيئا، إنما يقول عن عبد الناصر من قال كلمة الحق ودخل السجن أيام عبد الناصر. إنني إذا تكلمت عن جمال فلا لوم علي، لأنني قلت كلمة الحق أيام جمال. طلب مني أن أحل دماء الشهداء دم سيد قرب، ووضع أمامي الوعد والوعيد، وبين نور الوعد ونيران الوعيد اخترت نور الدنيا لأدخل جنة ربي يوم القيامة، ودخلت السجن لكلمة حق قلتها أيام جمال. أما الذين ألفوا الكتب في جمال وألفوا القصائد في جمال في هذه الأيام فإنهم قوم متلونون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وأشهد الله لو أن جمالا بعث اليوم من قبره لكانوا أول المادحين له، أول الراكعين أمام قدميه، لقالوا لجمال: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، فقد عرفناك زعيما شجاعا طيبا كريما. كفى نفاقا يا قوم، كفى نفاقا يا قوم. ليس للذين سبحوا بحمده أن يقولوا عنه الآن شيئا، لأنهم كما قالوا عنه سيقولون عن غيره. إذا كانت العلاقة منافع اذا كانت العلاقة مصالح فبئس العلاقات. ويرى الله ثم يرى الله. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ادمت فؤادي صورة وبها الفؤاد تحطما وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تلعثما. اما هؤلاء اللي تكلمت فيهم فهم طبقة العلف، هؤلاء المعروفين وعلفوا فالتقطوا فطلعوا علينا بانه التطبيع وطلعوا علينا بانه كلام كثير جدا ان شاء الله وتفصيله هناك في امور كثيره. البوطي الان هكذا على السريع. البوطي يقول ان يكن صلاح الدين في هذه الامه فهو حافظ النصير الكاسر صاحب المجال. وقال اجمعوا مساجد المسلمين في بلاد الشام من فتحت على يد ابو عبيده الى يومنا هذا تجد حافظ اسد بنى مساجد. انظر اليهم الان. والله ما سمعت الشيخ عبد العزيز بن صالح في اخر ايامه وكنت احب قراءته جدا في الحرم المدني من ائمه الحرم المدني. كنت اصلي وراء التراويح ثم وقفنا في الوتر فبدا يدعو، بدا يدعو الملك حتى اوشكت اخرج من الصلاه. ثم اخر ما قال، قال اللهم عن فهم، قال اللهم من اراد به سوءا فرد كيده في الحرم في الصلاه. تقصد حتى الى مفتي اليمن الذي لم يسمع به احد لما زارتهم بنزير بوتو أراد أن يضيفها شيء من كرمه اليمني، فهو لا عنده فلوس يضيف ولا عنده أراضي يطيب، هو عنده الدين، أعطاه جزء من الدين. قال لا، ولاية المرأة جائزة في الإسلام. وخرجت صحف تقول مفتي اليمن تبع الصحف نقطتين، ولاية المرأة جائزة في الإسلام وثورته مع بنزير بوتو. حتى يأتيني رجل من عامة الشعب يقول لي ذهبت إلى مكان كافيه أشتري كافيتات، وقلت لهم أريد أشرطة، رجل عربي يريد أشرطة لعيون العلماء، فقال له أريد أشرطة للألباني. فقال لي صاحب الكافيه، قال لي ما عندي أشرطة لهذا الشيخ وهو هكذا يشير بيده مستخفا. قلت له ليش يا رجل الإمام الألباني ما عندك أشرطة له؟ قال له ما تقول لي إمام؟ أنا أقول لك مش رأيي، رأي عوام الناس. في واحد من ألمع الأسماء الموجودة الآن في الفكرة السلفية، ورجل ليس من علماء السلطان. الشيخ الألباني ليس من علماء السلطان، وهو رجل ممن خدم السنة، ولكن انظر رأي الناس. تسألني عن رأي الناس، قال له هذا الشيخ من عندكم، هو يكلم سوري من عندكم، جاءنا وله 10 سنوات في الأردن، تكلم في الأخوة، تكلم في الصوفي، تكلم في العلماء، تكلم في الطحار، تكلم في الجهاد، تكلم في كل الناس، تكلم في الأطفال العرب، وشتم وحقر كل الناس، ولم نج منه سيد قطب. 20 سنة ليس له شريط في الملك حسين؟ والله رجل عمي يسأل هذا السؤال، قال له 20 سنة عندنا ما خطر لو يعمل شريط واحد في الملك حسين؟ سيبني من هذا الشيء. وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما. هل قد رأيتم في الزمان الذئب يرعى الأغنما؟ وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما. الصحوة الإسلامية علماء أهل السنة قاصدة وقفوا في حرب الخليج الحملات الصليبية الثالثة إلى جانب المرتدين والنصارى واليهود، وقالوا من يعتدي عليهم مفسد في الأرض. إيش تريد تعبير أفصح من هذا؟ هذا حجر نلقم به فم كل واحد يقول هذا اعتداء على العلماء ودحوم العلماء مسمومين. ألقم به حجر يقول له إنه تلاميذ ابن عثيمين عميد هيئة الإمام يقول بعد انفجار الخبر اللهم اشفداح الأمريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشفداح الأمريكان، هذه الفتوى هي مع أمة الإسلام ولا مع أمة الصليب؟ هذه الفتوى مع أمة الصليب. وخرج طنطاوي يقول هؤلاء اللي يعملوا تجارات في فلسطين ليسوا شهداء، وهذا انتحار. هذه فتوى مع أمة الصليب واليهود ولا مع أمة الإسلام؟ فهم؟ وخرج يقول البوطي هؤلاء اللي يحملوا السلاح على المرتدين اللي سماهم مؤمنين حكمهم معروف في الشريعة، ليسوا بغاة وليسوا شهداء. هؤلاء مفسدين في الأرض، حكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يطلقوا من الأرض. ذلك في المنبر.